مؤسسة أصداء للإنتاج الصوتي تقدم. يا ليل ما لك تستحل شقائي وتزيد في ألمي وفي إعيائي، كيف سبيل لراحة أو داء بها، ألم القعود بحسرة وعناء. يا ليل ما لك تستحل شقائي وتزيد في ألمي وفي إعيائي، كيف سبيل لراحة أهدى بها، ألم القعود بحسرة وعناء. أواه من وجع يعذب خافقي، وأنا جليس خوالف ونسائي، أواه من وجع يعذب خافقي، وأنا جليس خوالف ونسائي. يا قد كم تجري عليك مدامعي، أملا بأن تجري عليك دمائي. يا قد كم تجري عليك مدامعي، أملا بأن تجري عليك دمائي. فمتى سيفتح لي الطريق فألتقي أهل الجهاد، فقد سئمت بقائي. فمتى سيفتح لي الطريق فألتقي أهل الجهاد، فقد سئمت بقائي.